תוהלי. ما كنت متواكا خيانة تهلي ونحسبه في الناس حني كم هدروا لي من هوا أهلي كم هدروا لي من هوا خائن الناس في الدنيا معادي We'll be right back. شفت الدلائل والجرائم. الناس في الدنيا معادي. لو خيروني